السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجهاد: قالوا عن نافع أنه قال: غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلهم وسبى ذاريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه. قال: وفيه أصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. بني المصطلق قبيلة من قبائل العرب، سمع النبي عليه السلام أنهم كانوا يجمعون ويعدون العدة، يعد العدة لحرب المدينة، لحرب المسلمين، فأراد أن يفاغتهم قبل أن يقدروا على ذلك، فجهز جيشا فغزاهم، ووقعت المعركة في مكان يسمى المويصيع، وجاءهم على غرة، فلذلك غنم أموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم. وممن كان في السبي جويرية بنت الحارث رئيسهم، فإنها كانت في نصيب ثابت بن الشماس رضي الله عنه، فأرادت أن تفتدي نفسها، أن تشتري نفسها يعني مكاتبة، لا تريد أن تبقى عنده، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلبت منه أن يعينها على كتابتها، فقال: أولا تريدين خيرا من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أعتقك، يعني أؤدي عنك المال وأتزوجك، يعني أعتقك وأتزوجك. قالت: نعم. فكانت من أمهات المؤمنين، فلما علم الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذه المرأة وهي بنت رئيس قومها وكبيرهم وسيدهم، قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نجعلهم مماليك عندنا وأرقاء؟ فأعتقوا كل ما في أيديهم من قومها، فكانت أبرك أكثر، فكانت هي أكثر بركة أو أكثر النساء بركة على قومها، حيث أعتق بسببها 100 بيت أو أهل 100 بيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: الحرب خدعة، ولا بأس أن يبغت الإنسان عدوه ما دام أنه ليس بينه وبينه عهد. أما إذا كان بينه وبين عهد، لا بد أن ينبذ عهده إليه إذا هم بقتاله، أو سمع أنهم يريدون أن يقاتلوه، فإنه ينبذ عهدهم إليهم، يقول: لا عهد بيننا، ثم يقاتلهم. أما مثل هؤلاء، فإنه عليه الصلاة والسلام حينما يريد أن يغزو قوما فقد يوري بغيرهم، يعني يقول: نريد أن نغزو الشمال، وهو يريد أن يغزو الجنوب، من أجل ألا تصل الأخبار إلى العدو فيأتيهم على غرة. فالحرب خدعة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ولا يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم قبل أن يدعوهم إلى القتال، قد جاء في روايات أخرى أنه أغار عليه أنه دعاهم ولكن أبوا أن يستجيبوا. الدعوة إلى الإسلام هذا هو المقصد الأول وهو الهدف الأول وهو المقصود من بعد الرسل كلهم إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية كان يأمره أول ما يأمره إذا لقي عدوه أن يدعوهم للإسلام. وقد سمعتهم في درسنا البارحة لما أرسل علي رضي الله عنه من أجل أن يفتح حصون خيبر قال انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني قبل القتال. فالمقصود الهداية والدعوة للإسلام أول، لكن إذا أبى العدو فإنه يدعو، فإنه إذا كانوا من أهل الكتاب يطلب منهم الجزية أيضا. إذا أبوا الإسلام يطلب منهم الجزية، فإن إن استجابوا تركهم وأمنهم. أما إذا كانوا مشركين وليسوا من أهل الكتاب الذي يتأخذ منهم الجزية فإنهم إذا أبوا من الإسلام قاتلهم. فمثل هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، كانوا مشركين. فلا شك أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا جيشا غزا قوما كان لا يغير عليهم حتى يعلم أن فيهم إسلام أم لا، ثم إنه أيضا يدعوهم إلى الإسلام. فإن استجابوا فهذا هو المطلوب، ليس المقصود قتلهم أو قتل أو سبي نساءهم وذراريهم وأخذ أموالهم، لا، المقصود هدايتهم للإسلام سواء هؤلاء أو غيره. فما كان عليه الصلاة والسلام يغير على قوم حتى يدعوهم إلى الإسلام. نعم. قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا ليجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرتها لحسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم. هذا الحديث الطويل اشتمل على أحكام وخصال كثيرة. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل جيشا أو سرية يؤمر عليهم أمير، وهذا هو الهدي والسنة النبوية والتي شرعها أيضا لنا وسنها. فأمر أنه إذا سافر ثلاثة ركب أن يؤمر عليهم أمير. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سرية أمر عليهم أمير، ثم يوصيه أولا بتقوى الله في نفسه، لأنه إذا اتقى الله تجنب كل مكروه سواء فيما يخصه فيما بينه وبين ربه أو ما يخص الرعية والجند والجيش الذي تحت إمرته. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني لا يقحمهم في أمورا لا طاقة لهم بها أو يحملهم من المشاق ما ليس لهم به طاقة، بل اختار لهم أحسن ما يجد من التيسير والتسهيل من الطرقات وغيره. أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، لأنه راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، فيجب أن يتقي الله فيهم. ثم يقول لهم عموما اغزوا بسم الله، يعني على بركة الله مستعينين بالله، اغزوا بسم الله على بركة الله مستعينين بالله في سبيل الله، يعني من أجل إعلاء كلمة الله، فإن الغزو والقتال والجهاد لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان مقصود منه إعلاء كلمة الله، أما إذا كان مقاصد أخرى كمغنم أو رياء أو غير ذلك فليس في سبيل الله. في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، هذا هو المقصود، أن القتال يوجه إلى من كفر بالله من أجل إخضاعه للإسلام والمسلمين، سواء دخلوا فيه أو خضعوا لحكمه ولم يقاتلوهم، استسلموا وذلوا وعاهدوا ولم يقاتلوا المسلمين. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو اخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب واشد من السرقة، وقد قال الله عز وجل وما كان لابن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي يحامله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يأتي يوم القيامة وقد حمل بعيرا على عنقه له رغاء أو شاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء، يقول يا محمد أنقذني فأقول قد أنذرتك. فالغلول إذن من أكبر الكبائر، وقد أخبر عن رجل أثنوا عليه الصحابة خيرا وقال هنيئا له الشهادة لما قتل، قال أو غير ذلك، فإن الشملة التي يعني العباءة الشملة التي غلها يعني أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، يعني إذا عاهدتم قوما فلا تغدروا به، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. إذا هممت أن تقاتلهم وتنقض عهدهم فلا تأتيهم على غرة وعلى بغتة، بل تنبذ إليهم عهدهم كما أمر الله عز وجل، تنبذ إليهم عهدهم، يعني قل لا عهد بيننا، ثم هاجمهم. أما تعاهدهم حتى يعملوا ثم تغدر بهم فلا، ليس هذا من الإسلام. ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، الصبيان لا يقتلون بل يسبون، والنساء كما في حديث الآخر، والشيوخ الكبار والعباد في صوامعهم، هؤلاء لا يقتلون إلا إذا بدا منهم مساعدة لذويهم، إذا صار منهم أحد يساعد جماعته بأي نوع من المساعدة التي تضر بالمسلمين في الحرب فإنهم يقتلون. وكذلك لو تترسوا فيهم جعلوهم بيننا وبينهم يحاربوننا متترسين بصبيانهم ونسائهم، فنحن مضطرين إلى أن نقتلهم تبعا لا قصدا. إذن هؤلاء لا يقتلون إلا لسبب، إما أن يجعلوا وقاية، يجعلونهم قومهم وقاية يتترسون بهم لأنهم علموا أننا ما نقتل النساء والصبيان والشيوخ، أو أنهم بدأ منهم مساعدة لذويهم. ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين يعني من الكفار عموما سواء من عباد الأصنام المشركين أو من أهل الكتاب، لأنهم هم كفار ويلحقون من حيث الحكم هم كالمشركين، لأنهم يقولون عيسى بن الله أو العزير بن الله، لكن أنهم لهم حكم غير عباد الأصنام، وهو أنهم إذا لم يسلموا تطلب منهم الجزية. أما المشركين الآخرين عباد الأصنام لا، ما في إلا إما الإسلام وإما القتل. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، يعني إلى واحدة منها تدرج، إلى ثلاث خصال يعني بالتدرج، أولها وهي المقصود ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، يعني هذا هو المقصود، المقصود هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فكف عنهم واقبل منهم، يعني هذا هو المقصود. ثم ادعهم إلى الهجرة إذا أسلموا، ادعهم إلى أن ينتقلوا من بلادهم بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ينضموا إلى أخوانهم المسلمين ليكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، يكونون يدا واحدة مع المسلمين. ادعهم إلى الهجرة لأن الهجرة واجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإنهم أجابوك يعني امتثلوا وهاجروا فأخبرهم أنهم يكونون كالمسلمين تماما سواء بسواء، لهم ما عليهم وعليهم ما عليهم. لكن إذا امتنعوا من الهجرة وقالوا نحن أسلمنا ولكن نبقى في بلادنا، فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، الأعراب سكان البادية، يجري عليهم حكم الله، يعني لو ارتكبوا حدا من حدود الله يقام عليهم ما يعفون، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، يعني مما يغنمه المسلمون أو يفي الله عليهم من أموال الكفار في أي مكان. فهؤلاء الذين أسلموا وامتنعوا من الهجرة ليس لهم شيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين فيأخذوا نصيبهم، إذا انضموا إلى جيش المسلمين وقاتلوا معهم يأخذون نصيبهم. أما أن يجلسوا في بلادهم مسلمين وامتنعوا من الهجرة وامتنعوا من أن ينضموا إلى جيش المسلمين فإنهم يكونون كأعراب المسلمين، إن ارتكبوا حد يقام عليهم، وإذا لم يرتكبوا شيء فلا شيء عليهم، يكون كأعراب المسلمين، يقام عليهم يجري عليهم حكم الله، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. الفيء هو المال الذي يحصل للمسلمين بدون قتال، يعني بلاد استسلمت أو قوم هربوا وتركوا مالهم بدون قتال، هذا يسمى الفيء. والفيء ذكر الله لمن يكون في سورة الأنفال وفي سورة الحشر، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر. فأهل خمس الغنيمة هم أهل الفيء. هذا بالنسبة إلى من أسلموا ودعوا إلى الهجرة فامتنعوا، فإنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين، فلهم نصيبهم من الغنيمة. فإنهم أبوا الإسلام فاطلب منهم الجزية. هذا إذا كانوا من أهل الكتاب. أما عباد الأصنام كما قلنا ليس له لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما إما إسلام وإما قتال. الجزية مال يؤخذ مقدرا سنويا على كل رجل من الرجال خاصة، إن كان غنيا أو فقيرا أو وسط على حسب حاله، تؤخذ منه سنويا دون الصبيان ودون الشيوخ الكبار الذين قد هرموا ولا يخاف منهم، وكذلك النساء لا يخاف منهم جزية، كما ذكر الله في كتابه في سورة براءة أنها تؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون حتى يخضعوا للمسلمين ويكون تحت حكمهم، لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا ولا ينضموا إلى من يقاتلنا، بل ما داموا في بلادهم مقيمين تحت حكمنا أيضا نحن نحميهم ما دام خاضعين لنا. لكن لو انتقضوا وامتنعوا من دفع الجزية يقاتلون، يعني هذا عهد. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رسمه فيما يرسمه للأمراء والقواد: إذا حاصرت عدوك من المشركين، حاصرت يعني في حصن، إذا حاصرت أو لقيت عدوك من المسلمين فأراد أن تنزله على حكم الله، هذا هي الخصلة الأولى، إذا حصرت على الحصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله. لا، هذا القسم الأول، إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. يعني إذا حاصرت أهل حصن وقالوا نحن ننزل ونستسلم لكن بشرط أن تعطونا عهد الله وعهد نبيه، فلا، يقول نعطيك عهدي، يعني الرئيس أمير الجيش، عهدي وعهد أصحابي، ما أجعل لك ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ لأنه ربما أن أحدا من الجيش يحصل منه خطأ غلط جهل أو شيء من التجاوز فيغدر بأحد منهم، فيكون هذا نقض للعهد، فإذا فعل ذلك معناه نقض عهد الله وعهد نبيه، وهذا ليس بالأمر الهي. يعني يقول لو حصل منكم شيء من هذا فلأن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، ليس معناه أنهم رخص لهم، لا، هو العهد، العهد يجب الوفاء به، ولكن يعني حنانيك بعض الشرهم بعض، فلو حصل نقض للعهد وكان العهد عهدك وعهد أصحابك أحوال من أن ينقض عهد الله وعهد نبيه، ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم من تغفروا، يعني لو حصل، فإنكم تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. يعني هذا لو حصل، أنه ممنوع ومحرم، وقد سمعنا في أول حديث لا تغدروا، الغدر محرم، إذا عاهدت فعليك أن توفي. أما الجملة الأخيرة، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكمك، على حكم الله، أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، قالوا نحن نستسلم وننزل نفتح الحصن وننزل ونستسلم، لكن بشرط أن تحكموا بنا بحكم الله. فلا تجعل لهم حكم الله، لا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ لأن هذا حكم اجتهادي، ما تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا. يعني ربما إن الله عز وجل لا يرضى فيهم إلا أن يقتلوا، وأنت رأيت أنك تأسرهم وتأخذهم أسرى، أو رأيت أنك تجنيهم من بلادهم وتأخذ أموالهم ونساءهم وأولادهم وتستولي على بلادهم. اجتهاد، حكم، الحكم اجتهاد. فلذلك لا تلتزم لهم بأن تنزمهم على حكم الله الذي يراه فيهم من فوق سبع سماوات وأنت ما تدري. سعد بن معاذ رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما حاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلوا وقالوا نرضى أن تحكم بنا سعد بن معاذ رضي الله عنه لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية، فقال نعم. فجيء بسعد رضي الله عنه وكان مريض، ولكن استجابة لله ورسوله جاء محمولا، فقال إن هؤلاء أرادوا أن تحكم فيهم. قال كل وإذا حكمت فحكمي نافل، يعني أنت يا رسول الله ترضى بحكم وأنتم يلتفت إلى لليهود؟ قالوا نعم، والنبي عليه قال نعم، الحكم الذي تحكم به ما دام منهم رضوه نحن نرضى أيضا. سعد اجتهد لكن أصاب فيهم الحكم الذي يرضاه الله. لما ما الذي يعلمنا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موجود والله يوحي إليه أن هذا الحكم الذي حكم فيه سعد هو الحكم الذي يرضاه فيهم، أن تقتل رجالهم وتسبى ذراريهم ونساءهم وتغنم أموالهم. هذا اجتهد وأصاب، لأن لما حكم فيهم رضي الله عنه قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني هذا الحكم الذي يرضاه بهم. لكن أي قائد حاصر أي حصن وطلبوا منه أن ينزلهم على حكم الله فلا ينبغي له أن يلتزم لهم. حتى سعد رضي الله عنه لا قال لا أحكم فيكم بحكم الله، قال أحكم فيكم رأيي، أجتهد، أنا أحكم فيكم في الحكم الذي أراه وأرضاه، لكن الله وفقه للحكم الذي يرضاه. فإذا أي جيش أو أي حصن إذا قالوا للأمير وللجيش ننزل ونستسلم بشرط أن تحكموا فينا بحكم الله الذي يرضاه فينا، وما الذي يدرينا الحكم الله، لكن ننزلكم على حكمنا الذي نحن نرضاه نجتهد فيه، لأن هذا الحكم اجتهادي. فلذا قال لا تنزلهم على حكم الله، ثم ذكر السبب، قال فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا، ما تدري، أن تحكم وتجتهد لكن ما تدري هل هذا الحكم هو الذي رضي الله فيه أو أن الله يريد غير ذلك. ومن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر، يعني ليس آثم هو. المهم أنه حتى ما تعطيهم شيء يكون لك لهم عليهم مسؤولية عند الله يطالبونك بها. قل لا، انزلكم على حكمي وحكم أصحابي. ثم ذكر سبب، قال فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا. فإذا نزلوا يحكم فيهم هذا القائد بالشيء الذي يراه، قد يحكم فيهم مثل ما حكم سعد تقتل الرجال وتسبى النساء والذرية وتغنى الأموال والبلاد، وقد يحكم أن الرجال يؤخذون أسرى والنساء والصبيان أيضا أرقى، وقد يحكم بأن الرجال مثلا يقتلون أو يقتل بعضهم ويترك بعض، أو يجلى الرجال إلى بلد آخر. فالأحكام متنوعة على حسب اجتهاد. فهذا إذن أو هذه الخطة التي يرسمها المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا أو أرسل جيشا فإنه يرسم لهم الخطة الصحيحة فيسير عليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. نعم، لأن الحرب خدعة. إذا أراد أن يغزو الشمال قال أريد أن نغزو من هنا يعني الجنوب، ثم يسلك الطريق في البداية ثم ينحرف إلى الطريق الذي يريد. لماذا؟ من أجل أن لا ينتبه عدوه فيستعد فيأخذ حذرة، إلا ما كان في غزوة تبوك لأنها غزوة شاقة في أيام شديدة وفي أيام عسرة شديدة مؤونة، فإنه هو طريق بعيد وفي أيام قاسية يعني أيام حر، والناس ربما يعني أيضا عليهم شدة من المؤونة. فلذلك عليه الصلاة والسلام صرح له بأنه يريد أن يغزو بين الأصفر يعني الروم لا تبوك، من أجل يأخذوا عدتهم بقدر ما يستطيعون يتأهبون. لذلك سمي الجيش جيش العسرة لما فيه من الصعوبة والمشقة. فالمهم أن هذه خطته وسنته وهدي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما ورى بغيرهم حتى لا تصل الأخبار والعيون والجواسيس إليهم فيأتيهم على غرة، يدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا قاتله. لما أراد أن يفتح مكة عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يأخذ عن قريش العيون والأسباب والأخبار، فلذلك بغتهم وما شعروا حتى نزل على حدود مكة في مر الظهران. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وهذا هو الطريقة، هذا هي الطريقة الصحيحة لمحاربة الأعداء. وقد ورد في الحديث أنه ثلاث يجوز فيها الكذب: الرجل مع زوجته يعني في الشيء اللي ما يضر، ليس في كل شيء تصير كذاب لا، لكن في أمور لو أنك صرحت لا ربما تنشى مشاكل، طلبوا منك شيء ما تمكنت من أن تأتي بتك والله اليوم ما دخلت السوق ما حصل لي وكذا وهكذا. وأيضا إصلاح ذات البين، ليس الكذاب الذي يقول خيرا وينمي خيرا، تصلح بين فئتين أو بين شخصين ولو بالكذب تريد الإصلاح. والثالث الحرب، فالحرب خدعة. نعم. قال عن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة صححه الحاكم وأصله في البخاري. نعم، هذه من خططه الحربية عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إما أن يغير في أول الصباح، وإما إذا لم يتمكن من ذلك فإنه لا يغير في استقبال الظهيرة في شدة الحر، بل يصبر حتى يبرد النهار تهب الرياح الأصيل يعني آخر النهار، وبإذن الله ينزل النصر في ذلك الوقت فيغير على أعدائه، يعني إما أن يغير في الصباح وإما في آخر النهار بعد أن تهب رياح الأصيل، لأن في ذلك من أسباب النصر بإذن الله هبوب الرياح وبرودة الوقت، فيكون أيسر وأسهل للجند. وهذه الخطة يفعلها وهي رسم للأمة، يحذو حذوه ويسير عليها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أو أيضا أي جيش أو أي سرية يذهبون يرسلهم عليه الصلاة والسلام، فإنهم يسيرون على هذا المنهاج أو على هذه الطريقة، فهو موفق عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أظفر منه ولا أعرف منه في خطط الحرب الناجحة. نعم. قال عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. اتفق عليه. يعني إذا أن المسلمين هاجموا أهل بلد، ثم أهل البلد يعرفون أننا لا نقتل النساء ولا الصبيان، فتترسوا فيهم، جعلوهم بيننا وبينهم، فيكونون يقاتلوننا، فلو تركناهم لقتلونا وقضوا علينا هزمونا، لأنهم جعلوا الصبيان والنساء بيننا وبينهم، فهل نقاتلهم ونبيتهم ونقتلهم هم وصبيان؟ قال: هم منهم، ما داموا أنهم جعلوهم حصنا وحاجزا بينك وبينهم فقاتلهم، فمن قتل منهم هم الذي يتحملوا تبعته. أما لو انفصلوا، فصل النساء والصبيان، فلا يجوز قتلهم إلا مثل ما قلنا، لو قاتلوا مع ذويهم أو شاركوهم وساعدوهم برأي أو بأي نوع من المساعدة فيقتلون أيضا، لأنهم أسقطوا حقهم وحرمتهم. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ما بغى ولا يعني ما أراد أن يكون معه أحد إلا من المسلمين فقط، فيه رجل أراد أن يشاركه في المعركة ويناصره لكنه مشرك، فرده عليه الصلاة والسلام ولن يقبل مساعدته. لكن في غزوة الفتح وفي غزوة حنين، لما كانت خزاعة، قبيلة خزاعة وهي قبيلة من قبائل العرب كبيرة، وكانت خزاعة هذه نصحهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت، مشركهم ومؤمنهم، ولذلك لما أقام الصلح بينه وبين قريش والمعاهدة في غزوة الحديبية أو في عمرة الحديبية، وقالوا يعني من جملة الشروط التي أمليت وكتبت أنه من أراد أن يدخل في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل ينضم، ومن أراد أن ينضم إلى قريش ينضم إليه، فقبيلة بكر انضمت إلى قريش، وقبيلة خزاعة قالوا نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انضموا إلى الرسول. فخزاعة هذه قبيلة كبيرة، وكان نصحهم